بمناسبة الذكرى الخامسة لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، حملت اللجنة الإقليمية الإفريقية للصداقة والتضامن مع الشعب الكوري قبل أيام في موقع الإنترنت نصا كاملا من مؤلفه الكلاسيكي الخالد: قضية حزب الزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل لا تقهر.